الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فآخر حديثين في باب العفو والإعراض عن الجاهلين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصلى عليهم ويسلم عليهم، وللمسلم أن يقتصر على أحدهما، كأن يقول مثلا موسى عليه السلام، أو يقول موسى عليه صلوات الله تعالى مثلا، أو موسى صلى الله عليه، وله أن يجمع بينهما فيقول صلى الله عليه وسلم. ولكن الأكمل الجمع بينهما. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله أمرنا أن نجمع له بين الصلاة والسلام، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، فنقول صلى الله عليه وسلم، والأحسن أن يزيد وآله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا كما في حديث قيس بن عبادة رضي الله عنه وغيره كيف نصلي عليك، قلوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. فالمقصود أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لك أن تجمع بين الصلاة والسلام، ولك أن تقتصر على أحدهما، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فتجمع له بين هذا وهذا. وهكذا في الملائكة، لك أن تقتصر على الصلاة، ولك أن تقتصر على السلام، ولك أن تجمع فتقول جبريل صلى الله عليه وسلم مثلا. أما غير الأنبياء وغير الملائكة، فلو قيل ذلك لأحد من الناس فلان صلى الله عليه وسلم فليس ذلك بمحرم، لكن لا يكون ذلك على سبيل المداومة، ولا يخص به أحد بعينه، كالذي يقول مثلا فاطمة عليها السلام، علي عليه السلام، أو نحو هذا، فإن ذلك من شعار بعض أهل البدع كالرافضة. ولكن لو قال أحيانا صلى الله عليك، لو قلت لصاحبك صلى الله عليك، اللهم صل على فلان، اللهم صل عليه وسلم، لا إشكال في هذا، ليس ذلك بممتنع، ليس بمحرم. ولما الله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، لما قالت امرأته: يا رسول الله صل على زوجي، علي وعلى زوجي، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. لكن لا يتخذ ذلك عادة، فالأصل أن يصلى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة، وبالنسبة للصحابة يترضى عنهم، ومن بعدهم يترحم عليهم. وأما على سبيل التبع فالأمر في ذلك أوسع، تقول صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه مثلا إلى يوم الدين. نعم. يقول: ضربه قومه فأدموه، يعني ضربوه ضربا سال منه الدم، خرج منه الدم، وهذا يدل على أنه ضرب مبرح، ضرب شديد مدمي. نعم. وهو يمسح الدم عن وجهه، وأن هذا الضرب وقع في أشرف الأشياء وهو وجهه ورأسه، يمسح الدم عن وجهه، وأن هذا الدم الذي خرج دم كثير، فكان يمسحه عن وجهه إلى هذا الحد، وهو نبي مؤيد من قبل الله عز وجل، ولكن الله تبارك وتعالى يبتلي الرسل ويصيبهم من اللأواء والعناء والأذى من الناس ما يكون رفعة لدرجاتهم، وذلك أعظم في أجورهم. يقول ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. دعا لهم بالمغفرة التي تتضمن الستر والتجاوز عن الإساءة، بمعنى أنه لا يؤاخذ عليها. اللهم اغفر لهم، دعا لهم بهذا وهذا بقول اللهم اغفر لقومي، واعتذر لهم أيضا على هذه الإساءة فإنهم لا يعلمون. فالفاء للتعليل، أنهم فعلوا ذلك لجهلهم لعدم علمهم، فلو علموا منزلته عند الله وأنه لم يجترئوا عليه هذا الاجتراء. فالمقصود إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذه المثابة من احتمال الأذى وأنه يقع عليهم هذا الأذى العظيم، ومع ذلك يدعون لهؤلاء بالمغفرة وهم كفار من المعاندين الأشرار، ويعتذرون لهم أيضا بأنهم لا يعلمون، فأقول: كيف بالمسلم لو أن أحدا من المسلمين حصل منه هذا بسبب خصومة شحناء لأي سبب من الأسباب؟ ضرب الولد فأدماه، ضربك، كسر سيارتك، أساء إليك بأي أنواع الإساءة، سرق جوالك، سرق نعلك وأنت خارج من المسجد، ما هل نقول اللهم اغفر له فإنه لا يعلم؟ هل نأتي ونمسح الدم عن وجه الولد إذا ضربه أحد في الطريق أو في المدرسة أو ولد الجيران ونقول اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون؟ في أحد يفعل هذا اليوم؟ ولا الدعاء جاهز بشل الأركان وتجميد الدم في العروق وأن يتم الأطفال ويرمل النساء ويفعل به الأفاعيل؟ نعم، هذا إذا ما ذهب الأب يعارك ويصارع وانحدر إلى مستويات يتهارش فيها مع الأطفال في المدرسة وأولاد الجيران، ولربما طاردهم وحصل بينه وبين الآباء خصومات ومشاكل، وأحيانا بين الأقارب من أجل الأطفال. فكم من قطيعة حصلت بسبب الأطفال، قطيعة رحم، وقطيعة بين الجيران، وقطيعة بين الأصحاب بسبب الصبيان، بسبب الأطفال. فتجد هذا يفزع لولده إذا حصل الشجار بمجرد ما يسمع الصوت، ثم يعتاد أولاده ذلك منه ويعرفونه، فبمجرد ما يناشهم أحد ويطالهم بأدنى أذى يتهافتون إليه بصوت عالي، يعرفون أنه سيغضب لهم وينتصر لهم، نعم، فيتحاشاهم الناس لذلك. أقول: نحن نسمع كثيرا أيها الأحبة، لكن إذا وضع الإنسان نفسه على المحك أدرك ضعفه وعجزه، وأن بيننا وبين هذه الأمور مساحة طويلة بعيدة، يحتاج النفس إلى مزيد من الترويض والتربية. مثل هذا مثل الأمور الأخرى، الشجاعة والقوة والثبات والتوكل والصبر. يظن الإنسان أحيانا عنده صبر، لكن لو جاء الجد وقيل فيك مرض خطير أو حصل أمر يتطلب الصبر ينهار، أقدامه لا تحمله على الأرض، انتهى، حصلت مصيبة، حصلت نازلة، انهيار كامل، تشل القوة. نعم، وهو يظن أنه من أكثر الناس صبرا، قد يظن أنه متوكل على الله عز وجل، لو هدد بوظيفته براتبه ماذا يحصل له؟ تظلم الدنيا في عينه ويتعلق بالمخلوق ويظن أن رزقه بيده وأن مستقبله بيده، تلاشى ذلك كله. وقل مثل ذلك حتى في القوى البدنية العادية، قد يظن الإنسان قوي يستطيع يفعل ويدفع وينتصر لنفسه أو لغيره أو نعم، ولكنه لو جرب نفسه في موقف من المواقف لربما كان أضعف من ذلك بكثير. نعم، بل لو جرب يمشي مسافة ربما يغمى عليه، ولربما لا يستطيع أن يصعد جبلا أو وإنما تتهاوى قواه ويتوقف ينشل عن الحركة تماما. كثير من الأشياء نحن نظن أننا نستطيع أن نحققها وأن أن أقوانا تتحمل ذلك من الأمور الحسية أو الأمور المعنوية، ولكن الواقع أحيانا ينكشف عن حال أخرى. فالمقصود هذا ما يتعلق بالأخلاق أيها الأحبة، الإنسان يحتاج دائما يعرض نفسه على هذه المواقف ثم يرى المسافة بينه وبين هذه الأخلاق العالية. والحديث الأخير هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، ليس الشديد بالصرعة بالفتح صرعة يعني الذي يصرع الناس كثيرا، والصرع والصرعة هو يقول فلان صرعة يعني يصرع كثيرا، كل يصرعه، والصرعة هو الذي يصرع كثيرا، هنا ضبطها بالصرعة، هي بالصرعة. نعم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني ليس القوي هو الذي يغلب الناس بقوته البدنية، فهذا أمر يكون للحيوان البهيم أيضا. نعم، وإنما الشدة الحقيقية والقوة الحقيقية هي القدرة على ضبط النفس والأخذ بزمامها والتحكم بالانفعالات، بحيث إن الإنسان لا ينفرط صبره ثم بعد ذلك ينطلق يهيم كأنه حيوان بهيم لا يعقل، وإنما كما يقول بعضهم: إذا غضبت ما أبصر شيئا أمامي، يضرب، ممكن يقتل، ممكن يبطش، ممكن، وبعد ذلك يندم ندما شديدا. وكم سمعنا أشياء كثيرة مما يتعلق بتطليق النساء وكلام يجرح لربما ما تنساه المرأة، أو كل ذلك يقول في لحظة غضب قلت لها كذا وكذا وكذا، لا يترك شيئا من قاموس الشتائم والسباب والإغلاظ والتجريح والطلاق والتحريم. أحيانا أعطيك أسئلة محيرة ما تدري، شبك التحريم بالطلاق بالظهار كله في لحظة، وإذا سألت تستفسر عن بعض القضايا يقول ما أدري عن شيء، غضبت وجاء ذلك جميعا، بل بعضهم لا يدري ماذا قال أصلا، يخفى عليه ما قال فيقال له: أنت قلت كذا وكذا، يكون كالجمل الهادر. نعم، فهذا ليس بالشديد. الإنسان الذي ينفرط صبره، والإنسان عند الشهوات فيواقعها بمجرد ما تدعوه النفس، أو الإنسان الذي ينفرط ضبطه لنفسه وانفعالاته فيتصرف بما لا يليق عند الغضب كالمجنون، هذا ضعيف ضعيف، لا يستطيع أن يضبط هذه النفس وأن يكبح جماحها، ممكن يصدر من أي شيء، يقتل، يقذف الأعراض، يفعل ما يخطر وما لا يخطر على البال. فكما قيل: ليست الأخلاق في حال الرضا، إنما ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. نعم، حينما يقدم للإنسان أحسن المعاملة والخدمات ونحو ذلك ويتبسم ويقول أنا حليم، ليس هذا هو، لكن حينما يستفز ما الذي يصدر منه؟ هل يضبط نفسه؟ يضبط لسانه؟ ما يصدر منه ما لا يليق؟ ويضبط يديه ورجليه أو لا؟ والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.